يا رب عايزينك تظهر بشكل غير عادي في هذه الأيام، عايزين نشوفك يا رب، نشوفك يا رب. القدوس يجمع العظام من كل واحد، تحيا تنطق، تمحي نيلك، تعترف باسمك، باسمك يا فادي. روح القدوس يجمع العظام من كل وادي، تحيا تنطق الحنينة، تعترف باسمك يا فادي. في الصليب بطرح ذنوبي من بآبائي وولادي، يا رحيم القلب انت، واستمع لأهات بلادي. مالك بلادي، مالك بلادي، يا سارع الصلاة من كل بطرة. مالك بلادي، مالك بلادي، نسرى قلوبنا ورسل بينا المطر.